يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثالث من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد. درسنا في هذا اليوم بإذن الله سنتحدث فيه عن أسلوب من الأساليب التي ينشئها المتكلم لغرض من الأغراض. هذا الأسلوب هو أسلوب المدح أو أسلوب الذم، حينما يحتاج المتكلم أن يمدح رجلا أو يمدح امرأة أو يذم رجلا أو يذم امرأة أو يمدح عملا أو خلقا أو يذم عملا أو خلقا، فإنه يستعمل ألفاظا لإنشاء المدح أو إنشاء الذم. يأتي على رأس هذه الألفاظ نعمة وبئس. سنتحدث في هذا الدرس عن هذا الأسلوب، كيف ينشأ ومما يتكون وما هي أحواله وكيف ينشئه المتكلم إلى غير ذلك. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن إعراب جملة المدح أو الذم. فتعالوا بنا أيها الإخوة لنتابع هذا الدرس من خلال هذه الشاشة. أفعال المدح والذم. أفعال المدح والذم نعمة وبئس وغيرهما من الأفعال، كحبذا ولا حبذا، حبذا في المدح ولا حبذا في الذم، وساء في الذم أيضا، وكذلك الأفعال التي تأتي على زينة فعل وتدل على المدح فإنها تدخل في هذا الباب. ولذلك يقال أفعال المدح والذم وما يجري مجراها، وما يجري مجراها، حبذا لا حبذا، ساء ضعف، حسن كبر، وما قام مقامها من الأساليب النحوية التي استخدمها العرب للتعبير عن المدح أو الذم. أمثلة ذلك: أولا فعل المدح، نعم الرجل طالب العلم، نعم العمل الصلاة في وقتها، ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين. هذه أمثلة وآيات فيها أسلوب المدح واستخدم فيها الفعل نعمة. وكذلك بئس، حينما نقول بئس الخلق الكذب وبئست المرأة الناشز وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فهذه أمثلة على المدح، على الذم، كما أخذنا أمثلة المدح. إذن نعمة وبئس هما اللفظان المشهوران لإنشاء المدح أو الذم. وللحديث عن نعمة وبئس نقول إنهما فعلان على القول المشهور وعلى المذهب، على مذهب الجمهور، فإن من النحاة من يرى أن نعمة وبئس اسمان لا فعلان، أنهما اسمان لا فعلان، ولكن مذهب الجمهور وهو الصحيح أنهما فعلان، والدليل على فعليتهما قبولهما تاء التأنيث الساكنة. فحينما نقول نعمت المرأة هند، نعمت، فدخلت تاء التأنيث الساكنة على الفعل نعمة وعليه، فهذا يدل على أن نعمة فعل، لأن تاء التأنيث لا تدخل إلا على الأفعال. وكذلك بئس، فنقول بئست المرأة حمالة الحطب، بئست المرأة حمالة الحطب، فدخلت تاء التأنيث الساكنة على بئس، وهذا يدل على فعليتها. إذن نعمة وبئس فعلان وهما جامدان، وهما جامدان. وما معنى جامدان؟ أي لا يتصرفان، لا يأتي منهما المضارع ولا يأتي منهما فعل الأمر، وهذا يدل على جمودهما وأنهما يلزمان حالة واحدة وهي حالة المضي، حالة المضي يعني الفعل الماضي، الفعل الماضي. إذن نعمة وبئس فعلان جامدان لإنشاء المدح في نعمة وإنشاء الذم في بئس، وإنشاء الذم في بئس، يستخدمان لهذا الغرض وهو إنشاء المدح أو إنشاء الذم. نعود إلى هذه الأمثلة أيها الإخوة. نعم الرجل طالب العلم، لو تأملنا في هذه الجملة لوجدنا أنها تشتمل على الفعل نعمة وعلى الفاعل الرجل وعلى المخصوص بالمدح. وانتبهوا، إذن عندنا الفعل وهو نعمة، وعندنا الفاعل وهو الرجل، وعندنا المخصوص بالمدح وهو طالب العلم، وهو طالب العلم. ثلاثة أركان أساسية في هذه الجملة، سيأتي جزء رابع لكن الحديث عنه سيأتي لاحقا إن شاء الله. نعم العمل الصلاة في وقتها، نعم العمل الصلاة في وقتها، ولنعم دار المتقين جنات عدن. نعمة هو الفعل، ودار هو الفاعل، وجنات عدن المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح. إذن عندنا ثلاثة أركان في جملة المدح أو الذم: فعل المدح والفاعل والمخصوص بالمدح. لما أقول نعم الرجل، أنت تخص من بالمدح هنا؟ لما أقول نعم الرجل سيسألني السائل ويقول تخص من؟ تريد من بهذا المدح؟ فأقول له طالب العلم، طالب العلم. فإذا طالب العلم هو المخصوص بالمدح، هو المخصوص بالمدح. حينما نقول نعمة فعل، فإننا نحتاج في هذه الجملة إلى فاعل، ما دام عندنا فعل إذا لابد من الفاعل. إذا أين الفاعل؟ الفاعل الرجل، الفاعل الرجل. طيب، وطالب العلم هو المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح. هذه هي مكونات جملة المدح، مكونات الجملة التي تشتمل على أسلوب المدح بنعمة. وكذلك الكلام نفسه عن بئس، حينما نقول بئست المرأة حمالة الحطب أو بئست المرأة الناشز، والمقصود بالناشز هي المرأة التي تعصي زوجها ولا تطيعه، فهي تسمى ناشز. فبئست المرأة الناشز هذا أسلوب ذم، فيه الفعل بئس وفيه الفاعل المرأة وفيه المخصوص بالذم وهي الناشز. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن هذا الأسلوب. بشرى لنا زاد أكاديمية.

قوله تعالى أيضا فساء صباح المنذرين، وقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهذه أيضا أمثلة لما يلحق أو يلحق بالفعل بئس لإنشاء الذنب. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى فاعل نعمة وبئس. كيف يكون فاعل نعمة وبئس؟ الركن الأول هو الفعل نعمة أو بئس، الركن الثاني الفاعل. كيف يأتي الفاعل في جملة المدح أو في جملة الذم؟ فاعل نعمة وبئس يأتي على صورة من أربع صور أو حالة من أربع حالات، لا يخرج عن هذه الحالات الأربع فاعل نعمة وبئس، لا يخرج عن الحالات الأربع. الحالة الأولى أن يكون معرفا بأل، أن يكون معرفا بأل، يأتي الفاعل معرفا بأل، مقترنا بأل. نعم العلم التوحيد، نعم العلم التوحيد. فهنا أين الفاعل؟ الفاعل العلم، وجاء هنا مقترنا بأل، نعم العلم. بئس الرجل الكذاب، الفاعل هو الرجل وقد تحلى بأل، وقد تحلى بأل، اقترن بأل. قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الفاعل الوكيل وقد اقترن بأل. كذلك أيضا قول الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، ونعم المولى، فالمولى هنا جاء مقترنا بأل، ونعم النصير مقترن بأل، فالفاعل هنا مقترن بأل. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، نعم الماهدون، وهو مقترن بأل أيضا. ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير، وبئس المصير. هنا بئس هو الفعل الذي جاء لإنشاء الذم، والفاعل المصير وقد اقترن بأل، وقد اقترن بأل. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم وهو مقترن بأل. إذن الحال الأولى التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس أن يكون معرفا بأل، أن يكون معرفا بأل. ننتقل إلى الحال الثانية، أن يكون مضافا إلى المعرف بأل، يعني يأتي الفاعل مضافا إلى ما إلى اسم بعده مقترن بأل، لا يكون هو مقترنا بأل وإنما هو مضاف، والمضاف إليه مقترن بأل، مقترن بأل. إذن الحال الثاني أن يكون مضافا إلى المعرف بأل. نعم عمل المرء الصلاة، لو سألنا أين فاعل نعمة؟ الفاعل عمل، ولكنه ليس مقترن بأل وإنما هو مضاف إلى المقترن بأل، مضاف إلى المقترن بأل. ونعم أجر العاملين، نعم أجر، الفاعل أجر، وهو مضاف إلى العاملين، والعاملين مقترن بأل. وبئس مثوى الظالمين، بئس مثوى الظالمين، الفاعل مثوى وهو مضاف إلى ما فيه أل. إذن الحال الثانية التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس أنه يكون مضافا إلى المقترن بأل، مضافا إلى المقترن بأل، مضاف إلى المعرف بأل. هذه هي الحال الثانية. الحال الثالثة أن يكون ما أو من الموصولتين، أن يكون فاعل نعمة وبئس ما أو من. نعمة ما قدمت الصدقة، نعمة ما قدمت الصدقة، فالفاعل ما، بئس من يسيء إلى وطنه مروج المخدرات، بئس من. إن الله نعم ما، وانتبهوا هنا، نعم ما مكونة من شيئين، نعمة وما، نعمة وما، وأدغمت ما في ما، لأن آخر نعمة ميم وأول ما ميم، فأدغمت الميم في الميم وأصبحت نعم ما، وأصلها نعمة ما، نعمة ما، ثم حصل الإدغام فصارت نعم ما، صارت نعم ما. ولبئس لبئس لبئس ما كانوا يصنعون، أيضا هنا الفاعل ما. إذن الحال الثالثة التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس، الحال الثالثة التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس أن يكون الفاعل ما أو من، ما أو من. نعمة ما قدمت الصدقة، بئس من، إن الله نعم ما يعظكم به، لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يصنعون. إذن هذه هي الحال الثالثة. نعيد، الحال الأولى، الحال الأولى أن يكون الفاعل مقترنا بأل، نعم الرجل، بئسة المرأة. الحال الثانية أن يكون مضافا إلى ما فيه أل، مضافا إلى ما فيه أل، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين، بئس مثوى الظالمين. الحال الثالثة أن يكون الفاعل عبارة عن ما أو من الموصولتين. طيب ما هي الحال الرابعة التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس؟ الحال الرابعة أيها الإخوة ستكون إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف أيها الإخوة الحديث عن نعمة وبئسة. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن حالات فاعل نعمة وبئسة. نعمة وبئسة هما فعلان جامدان، فاعلهما ما حاله؟ تحدثنا عن أنه لا يخرج عن إحدى أربع صور أو أربع حالات. الحال الأولى أن يكون معرفا بأل، أن يكون معرفا بأل، نعم العلم التوحيد، بئس الرجل الكذاب، ونعم الوكيل، ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، فنعم الماهدون، وبئس المصير، بئس الاسم الفسوق. فهذه الحال الأولى أن يكون معرفا بأل. الحال الثانية أن يكون مضافا إلى المعرف بأل، أن يكون مضافا إلى المعرف بأل، نعم عمل المرء الصلاة، نعم أجر العاملين، بئس مثوى الظالمين. فالحال الثانية أن يكون الفاعل مضافا إلى المعرف بأل كما هو واضح أمامكم. الحال الثالثة أن يكون الفاعل هو ما أو من الموصولتين، ما أو من الموصولتين، وذكرنا الأمثلة، نعم ما قدمت الصدقة، بئس من يسيء إلى وطنه، إن الله نعم ما يعظكم به، وقلنا إن نعم ما أصلها نعم ما، ولبئس ما كانوا يصنعون. بقيت معنا حالة رابعة وهي الحالة الأخيرة لفاعل نعمة وبئسة. الحال الرابعة ما هي؟ أن يكون ضميرا مستترا، الفاعل يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده، أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعني لا يذكر في الكلام، لا ينطقه المتكلم، وإنما هو مستتر. طيب يفسر؟ نعم، يفسره نكرة تأتي بعده، وهذه النكرة تعرب تمييزا له، تعرب تمييزا له. إذن الفاعل في هذه الحالة يكون ضميرا مستترا يذكر بعده تمييز، نكرة مفسرة تفسر هذا المضمر، تفسر هذا المضمر، وتعرب تمييزا، تعرب تمييزا. بئس خلقا الكذب، نعم صديقا الوفي، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة. بئس خلقا الكذب، نعم صديقا الوفي. فهنا ليس في الجملة فاعل ظاهر، وإنما الفاعل ضمير مستتر، وإنما الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بئس هو خلق الكذب، ونعمة هو صديق الوفي. فإذا بئس هو، فهنا بئس خلقا الكذب، بئس فعل ماض لإنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وخلقا تمييز، وخلقا تمييز. والكذب هو المخصوص بالذم، وسيأتي إعرابه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. إذن هذه الحال الرابعة التي يكون عليها فاعل نعمة وبئسة، الحال الرابعة أن يكون ضميرا مستترا لا يذكر في الكلام، ضميرا مستترا. طيب ما الذي يفسره؟ تفسره نكرة تذكر بعده وتعرب تمييزا، ويكون إعراب هذه النكرة تمييز منصوب، تمييز يكون إعراب هذه النكرة تمييزا منصوبا، تمييزا منصوبا. بئس خلقا الكذب، نعم صديقا الوفي، نعم فارسا زيد، نعم فارسا زيد. فهنا نعم فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وفارسا فارسا تمييز، وزيد هو المخصوص بالمدح، نعم فارسا زيد. كأنني أقول نعم الفارس زيد. وهنا أسأل سؤالا أيها الإخوة، لو قلت نعم الفارس زيد أين الفاعل؟ ستقولون إن الفاعل هو ماذا؟ نعم الفارس زيد. أين الفاعل؟ ستقولون الفاعل هو الفارس، الفارس هو الفاعل. ما نوع الفاعل هنا؟ من أي حالات الفاعل؟ ستقولون من الحال الأولى وهو المعرف بأل، نعم الفارس زيد، وزيد هو المخصوص بالمدح، وسيأتي إعرابه، وسيأتي إعرابه إن شاء الله. فهنا إذا قلت نعم فارسا زيد فالفاعل هنا أين هو؟ الفاعل ضمير مستتر. وإذا قلت نعم الفارس زيد فالفاعل هو ماذا؟ هو الفارس، هو الفارس. إذن أيها الإخوة والأخوات، حالات فاعل نعمة وبئس أربع: إما أن يكون معرفا بأل، أو يكون مضافا إلى المعرف بأل، أو يكون ما أو من الموصولتين، أو يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بنكرة، ضميرا مستترا مفسرا بنكرة. هذه هي حالات فاعل نعمة وبئس. هنا أيها الإخوة نكون قد أتينا على ذكر هذا الأسلوب، كيف يتكون، كيف ينشأ، ما هي عناصره، ما هي أركانه، وما هي حالات الفاعل فيه. خلاصة ما ذكرنا أيها الإخوة في هذا الدرس ما يلي: أولا، حينما نتحدث بمدح أو ذم فإننا نستخدم هذا الأسلوب ونتلفظ بألفاظ تدل على المدح أو الذم، وأشهر هذه الألفاظ نعمة وبئس، ولكن الأمر لا يقتصر عليهما، بل هناك أفعال أخرى تجري مجراهما، مثل ساء، ومثل حبذا، ومثل لا حبذا، ومثل حسن، وعظم، وكبر، وما أشبه ذلك. فهي تجري مجرى نعمة وبئس، هذه هي الأفعال التي تدل على المدح أو الذم، تدل على المدح أو الذم. وعناصر هذه الجملة، جملة المدح أو جملة الذم، عندنا فعل المدح والفاعل والمخصوص بالمدح، وجملة الذم فعل الذم والفاعل والمخصوص بالذم، والمخصوص بالذم. هذه هي العناصر الأساسية. من العناصر أيضا التمييز إذا لم يذكر الفاعل، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا فإنه يأتي تمييز ليفسر الفاعل المستتر. فهذه هي أركان جملة المدح أو الذم: فعل المدح، الفاعل، المخصوص بالمدح، فعل الذم، الفاعل، المخصوص بالذم. ثم تحدثنا عن حالات فاعل نعمة وبئس، قلنا إما أن يكون معرفا بأل، أو مضافا إلى المعرف بأل، أو ما أو من، أو ضمير مستتر يفسر بنكرة تكون تمييزا. وبهذا نكون ختمنا الحديث عن هذا الأسلوب.